حيث يقول القول في تأويل يقول الله عز وجل كذا وكذا، أي التفسير. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبي داود الطيالسي ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عامر الخزاز وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ويزيد بن إبراهيم هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. كلاهما عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة. قال يزيد عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر واحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة أخرج له أصحاب الستة. وعائشة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أم المؤمنين الصديقة الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عمته القاسم. ولم يذكر أبو عامر القاسم. قال حدثنا عبد بن حميد عن أبي الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. قال وروي عن أيوب عن ابن أبي مليكة. أيوب هو ابن تميم السختياني من أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحابه في الستة. آيات الصفة آيات الصفات هي من المحكمات الواضحة يعني من حيث المعاني، أما من حيث الكيفيات فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كيفيتها كما جاء عن الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم وهو مقدر محكم، والكيف مجهول الكيفية التي هو عليها وما يقول الأمر يعني فيها على حقيقتها هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. آية الصفات هي من المحكم وليس في المتشابه. هل المتشابه أمر نسبي أم حقيقي؟ بمعنى أن هناك آية لا يمكن معرفة معناها. هل التشابه أو المتشابه أمر نسبي أم حقيقي؟ بمعنى هل هناك آية لا يعرف معناها؟ الذي لا يعرف معناها بالتحديد هي الحروف المقطعة، الله أعلم من مراده بها، لكن كون القرآن يذكر بعدها مباشرة في أكثر السور وفي أثناء السورة أو في آخرها في بعض السور التي لم يأتي ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة مباشرة، استنتج العلماء على أن المقصود بإيرادها وذكرها الإعجاز، وأن القرآن معجز، وذلك أن القرآن مؤلف من الحروف التي يؤلف منها الناس كلامهم، ومع ذلك فهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام. أما الكلام المركب الذي هو مسند ومسند إليه كالفعل والفاعل والمبتدا والخبر، فإن هذا هو الذي يكون فيه الأحكام الواضح الجلي الذي لا خبر فيه، ويكون فيه التشابه. التشابه كما هو عن نسبي، لأنه قد يكون مشتبه على بعض الناس وغير مشتبه على بعض الناس، بحيث أن يكون واضحا جليا إذا رد إلى المحكم فهم معناه وعرف معناه. في قول ابن عباس يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه، أراده بذلك الآيات الصفات؟ ليس الذي يبدو أنه مقصر على آيات الصفات، آيات الصفات غير الصفات، لأنهم أصحى الأهوى يريدون بيع أعناق النصوص

على غيره وكانت هذه الصدقة على قريبه فتكون بذلك جمع فيها يكون بذلك جمع فيها بين الصدقة والصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يجعلها في أقربائه فجعلها في أقربائه ومنهم حسان بن ثابت. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الفوسج ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن عبد الله بن بكر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة من أنا أنس رضي الله عنه وهذا الإسناد رباعي ما على الأسانيد عند الترمذي وقد رواه مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله قال الشعث السفل فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل قال العج والسج فقام رجل آخر فقال ما السبيل يا رسول الله قال الزاد والراحلة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه ومر أبو عيسى هذا الحديث أن الإنسان سأل عن الحاج من هو الحاج فقال الشعث التفل الشعث الذي هو أشعث الشعر يعني مغرا شعره والتفل الذي رائحته يعني غير يعني حسنة بسبب كثرة أسفاره وكثرة واشتغاله في العبادة يعني سفر في الحج والحديث ضعيف لكن الجملة الوسطى من الحديث الذي هو العج والسج ثابتة بطريقة آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العج هو رفع الصوت في التلبية والسج الذي هو نحر الهدي وإسالة دماء الهدي تقرب بين الله عز وجل وكذلك أيضا الزاد والراحلة يعني جاء في هذا الإسناد وفيه ضعف وأما الجملة الوسطى في الحديث فقد جاءت في حديث آخر صحيح. والسبيل الذي ذكر الله عز وجل هو القرآن من استطاع إليه سبيلا المقصود القوة البدنية والقوة المالية يعني يكون قادر من حيث البدن ينتقل ويذهب بنفسه وكذلك القدرة المالية كون عند ما يمكنه من الذهاب إلى الحج الوسيلة التي يستطيعها مع وجود ما يكفي أهله إلى حين رجوعه هذا هو السبيل الذي من استطاعه وجب عليه الحج ومن عجز عن الحج وكان قادرا بالمال فإنه يدفع ما يحصل به الحج له إذا كان عاجزا عن السفر لهرمه وعدم قدرته على الحركة والانتقال أو لمرض في المرض الذي يرجى مرؤه وهو قادر من حيث المال فإنه يدفع لمن يحج عنه بالنيابة لأن الحي يحج عنه بحالتين اثنتين أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب في الستة عن إبراهيم بن يزيد وهو متروك الحديث متروك الحديث ابن ماجه عن محمد بن عباد بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عمر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار هو مدني ثقة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما أنزل الله هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. أما أبو عيسى هذا الحديث في آية المباهلة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسين وغطاهم في كساء وقال هؤلاء أهلي وهم أهله الذين هم من أخص أهله وإلا فإن أهله أعم من ذلك وهم الذين لا تحل لهم الصدقة وفيهم أعمامه وأبناء وأعمامه وكذلك زوجاته والله عز وجل ذكر الزوجات يعني في أهله وفي أهل بيته فذكر يعني وكذلك أيضا جاء في الحديث ذكر هؤلاء الأربعة الذين هم علي وفاطمة والحسن والحسين لا يشك أنهم من أهله ومن أخص أهله والحديث دل على أن على أنهم داخلون في الآية يقول الله عز وجل لما يريد الله إذا بعقب رسالة ليس يطهركم تطهيرا والقرآن دل على دخول أمهات المؤمنين لأن الخطاب فيهن ولهن في السباق واللحاق لأن ما قبل ذلك في أمهات المؤمنين ومع ذلك في أمهات المؤمنين ولم يقل لما يريد الله يرفع عنكن الرجس فما قد يرفع عنكم الرجس حتى يشملهن ويشمل غيرهن ولهذا دخل في أهل البيت الزوجات وغير الزوجات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حاتم بن إسماعيل وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب عن بكير بن مسمار وهو صدوق له مسلم والترمذي والنسائي نعم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبيه عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر بشير الجنة وأخرج حديثه أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح وحماد بن سلمة عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو غالب يقال اسمه حدور وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان وهو سيد باهلة. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث يقول عز وجل وتبيض وجوه تسود وجوه وذكر أنه أن أبا أمامة لما رأى رؤوس الخوارج على درج مسجد دمشق قال إن شر كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه وخير قتلى من قتلوه يعني من قتله هؤلاء الأشرار الذين هم الخوارج. وثم تلا هذه الآية وقيل أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سمعه من المرات وأنها تبلغ إلى سبع أو أكثر وأنه يحدث بهذا الحديث كونه تكرر سماعه إياه من رسول سماعه له من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على خبث الخوارج وعلى خبث معتقدهم وعلى أن من قتلوه فهو على خير وأنهم هم شر وقتل تحت أديم السماء. قال حدثنا أبو كريب عن وكيع عن الربيع بن الصبيح وهو صدوق سيد أخرج البخاري تعليقا والترمذي وابن ماجه وحماد بن سلمة عن أبي غالب أبو غالب هو